ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار حسرات أحمر لما تفتكر يوم الايام لما يفتكر المجهود اللي عمله عشان يكلمها لما تفتكر اول مره رضت تبص له اول مره رضت نمرتها اول مره رضت عليه اول مره خرجت معاه اول مره قال لها بحبك وقالت له بحبك وكانت راجعه طايره من الفرح حسرات عليك انا كنت اقدر اسيبه انا ما سبتكش ليه انا ما ضحيتش بيك عشان ربنا ليه هتفوقي امتى هتفوقي لما تلاقي نفسك بتطرد من على حوض النبي عليه الصلاه والسلام بسبب علاقتك بيه هتفوقي لما تلاقيه بيتبرأ منك يوم الايام قدام ربنا هتفوقي لما تلاقي الارض اللي انت كنت بتقف معاها عليها بتشهد عليك قدام ربنا هتفوقوا لما تلاقوا ربنا بيقول لكم يوم القيامة لما جعلتموني أهون الناظرين إليكم هتفوق امتى هتفوق وانت بتموت على السكرات الموت في اخر 5 دقايق في عمرك وانت بتفتكر شريط حياتك وندمان على العمر اللي ضيعته في معصيه الله معاه حتى لو جوزتها بعد كده كل لحظه قضيتها معاه في علاقه محرمه كلها محسوب عليك وتحسب عليك هتفوق امتى هتفوق لما تلاقي بيتغرس في جسمك لواء يوم القيامه مكتوب عليك غادر لانك غدرت باهلها وضحكت عليهم ومشيت مع بنتهم من وراهم هتفوق لما تلاقي ابوها وامها واخوها واخواتها واعمامها مستنينك على القنطره بيقولوا لك لازم ناخد حق عرضنا اللي انت دنسته بيمشك معاها في الدنيا قبل ما تدخل الجنه هياخدوا كل حسناتك ساعتها هتفوق امتى هتفوقي امتى لما تلاقي كل مكالمه وكل قعده وكل وقفه معاه متسجل عليك صوت وصوره وبتتعرض قدام ربنا يوم القيامه هتفوق امتى يا شباب هنفوق امتى يا جماعه هنفوق امتى يا امه محمد حب ربنا الحب الحقيقي الحب العظيم الطاهر البريء اعظم حب في الوجود حب ربنا خلى ناس تحب اكتر مكان مكروه على وجه الارض ايه هو السجن ابن تيميه لما سجنوه في القلعه قال لهم لو اعطيتكم من هذه القلعه ذهب ما كافاتكم على ما فعلتموا ليه خلوني في خلوه مع حبيبي قربوني وبردوا شوقي الى الله سبحانه وتعالى كفى بالله حبيبه انت عايز حد يحبك ليه عايز حد يحبك ليه كفى بالله حبيبه مالي ومال الاغنياء وانت يا رب الغني ولا يحد غناك مالي ومال الاقوياء وأنت يا ربي عظيم الشان ما أقواك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك حب ربنا خلى ناس تعمل إيه حب ربنا خلى ناس تضحي بعمرها كله أحد السلف لما ضحى بعمره كله في عبادة ربنا وهو بيموت بيقول إني عطشان لم أروى من حب ربي إني جوعان لم أشبع من حب ربي حب ربنا خلى ناس تسهر الليالي لحفت قلبك عن نظر لسبحات وجه الله قد ايه يتوقف نبض شوارعهم ان سمعوا الداعي للصلوات ملكتني الدهشة حين مضت للمسجد آلاف الخطوات أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظات أنا عايزك دلوقتي غمض عينيك بس أنا عايزك تطلع بقلبك فوق وصلت لعرش ربنا شايف إيه؟ شايف الملائكة وهي بتطوف والطوف طب خلي قلبك فوق شايف ايه تاني شايف البيت المعمور والملكة بتعمل ايه حواليه بتطوف لهفة رهيبة خلي قلبك فوق شايف كل شمس في الكون بتطوف وكل قمر في الكون بيطوف وكل كوكب في الكون بيطوف وكل مجرة بتطوف وكل شهاب بيطوف الكون كله هايم في حب